حصريا على موقع djkimo.com. لو غمضت عنيك هجطلب ايديك ونعيش في مكان الكل يحكي عليه. هاخدك ونلف الدنيا من غير ما نضيع ثانية, ونعيش سوا الف حكاية وانت معايا عاوز تاني ايه. لو غمضت عنيك, لو غمضت عنيك هجطلب ايديك, نعيش في مكان الكل يحكي عليه. اصل الدنيا هنا شيك, هتحب وانا حب فيك, طب ليه نستنى واكبر جنة بتندهليك. لو غمضت عنيك, لو غمضت عنيك هجطلب ايديك, ونعيش في مكان الكل يحكي عليه. العمر ده ما بيرجعش, في دلع ما نتدلعش. العمر ده ما بيرجعش, في دلع ما نتدلعش. طب ليه تشتاقي طلبي, هتلاقي من قال بس ما ينفعش. لو غمضت عني هنا مرايا معايا عالارض, هنا راح نكبر مع بعض, هنا مش هنفوت لحظة ما تيجي نعيش بالطول والعرض. هنا مرايا معايا عالارض, هنا راح نكبر مع بعض, هنا مش هنفوت لحظة ما تيجي نعيش بالطول والعرض. ايا كان حلمك وايا كان السيناريو اللي بتشوف نفسك فيه, في مدينة مصر هتلاقيه حصريا مصر على موقع djkimo.com.